ثم يؤكد عليه ابتداء أن الشريعة جاءت بالتأكيد الاستداد للآخرة لأن الآخرة هي دار الخلود وهي دار البقاء، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر من قبر أصحابه قال لمن حضر: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. ولا شك أن أعظم استعداد للموت الذي لا نعلم متى يفجأنا، فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت، كل نفس ذائقة الموت، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فكما يقول عبد البر في كتابه التذكرة قال: أجمع الناس على أن الموت ليس له سن معلوم ولا وقت معلوم ولا سبب معلوم. قلت: حتى الحيوانات، يعني حتى الحيوانات تجمع على أن الموت يأتي فجأة، فما دام أنه يأتي فجأة فيجب على الإنسان استعداده التام بالعمل الصالح والتوبة من المعاصي والتحلل من المظالم والتعجيل بالتوبة، فإن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ويستحب كذلك الأكثر من ذكر الموت، فإنه من أعظم ما يعين على إكثار العمل الصالح، كما قال إبراهيم الدقاق من السلف قال: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاث: تعجيل التوبة والتقليل من الدنيا والنشاط في العبادة. والعكس بالعكس، فمن أهمل ذكر الموت ونسي الآخرة أصيب بتأخير التوبة والزهد في العمل الصالح والإقبال على الدنيا. فالإنسان يوازن في مثل هذا، كما قال ابن عمر قال: اعمل في الدنيا كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ومما ذكر المؤلف رحمه الله مسألة عيادة المريض، وذكر أحكامها فقال: تسن عيادة المريض. فسنية العيادة جاءت يعني بإجماع العلماء، ومستند ذلك ما جاء في الأدلة التي يحفظها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عد من حقوق المسلم على المسلم عيادة المريض، وفي رواية صحيح مسلم: يجب على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض. وإن كان طبعا يجب إذا ذكرت في الكتاب والسنة، فليس مراد بها الوجوب الاصطلاحي، إنما التأكيد، كما وصل الجمعة واجب فهو من باب التأكيد. أما عيادة المريض، فالمريض الذي يعني ما ضابط المريض الذي يعاد ويكون أجر أو يأتي الفضل في أجر عيادته، هو كما يقول أهل العلم الذي يحبسه عن الخروج إلى الناس. المريض إذا كان يأتي ويشارك الناس في مناسباتهم وصلواتهم هذا ليس مريضا. المريض الذي جاءت فيه الأدلة في فضل عيادته هو المريض الذي حبسه المرض عن خروج الناس، كي يكون في مستشفى منوم أو في بيته لا يخرج. فإذا كان لا يحبسه هذا فإن الناس يعتادونه ويعودونه ويعتادهم، فليس له عيادة. ومن أدلة الدالة على فضل عيادة المريض الحديث المشهور التي نحفظها، مثل حديث صحيح مسلم: إذا عاد المسلم أخاه قال فهو في خرفة الجنة حتى أرجع، فهو في جنة بستان من بساتين الجنة. وفي الحديث الترمذي قال: نادى مناد من السماء أن طبت وطام مشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هنا قال المؤلف: وتذكيره بالتوبة والوصية. المريض يعني يؤكد في حق عيادة المريض أدب، منها السؤال عن حاله، تسأل: وش أخبارك؟ بشر، عساك طيب، عساك إن شاء الله أشوى، طهور إن شاء الله. يقول ابن القيم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنو من مرض من أصحابه، يعود من مرض من أصحابه، وكان يدنو المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله، فيقول: كيف تجدك؟ وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه، فيقول: هل تشتهي شيئا؟ فإذا اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به في زاد المعاد. ومن ذلك تسلية المريض، تسلية المريض يعني أن تطيب خاطره وأن تنفس في أجله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، وقال أحب الفأل كلمة طيبة. ومن ذلك ما جاء في الحديث طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. وكذلك الدعاء له بالشفاء، ومن ذلك ما جاء في الحديث من زار ومن عاد مريضا لم يحضر أجله فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك سبعا إلا شفاه الله عز وجل أو إلا عفاه الله. والسنة لا سيما لمثلنا من طلاب العلم والمهتم بالقرآن أنه إذا حضر عند مريض أن يرقيه الرقية الشرعية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي صحابته، وقال صلى الله عليه وسلم في الرقية من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، استطاعت أن تنفع وتقدم يعني هذه الخدمة المباركة وهي من أسباب الشفاء والعافية فهذا أمر مشروع. قال مولى فتذكير المريض بالتوبة، التذكير بالتوبة مشروع كل وقت، فالخطيب والداعية والمذكر يذكر، لكنه يتأكد هنا ولو لم يكن المرض مخوفا فالمريض أحوج للتوبة من غيره، ويستثمر الداعية هذا الظرف للدعوة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد اليهودي فدعاه إلى الإسلام وأسلم. قال المؤلف وتذكره بالوصية وترغيبه فيها، فهذا من باب المستحبات إذا كان في أمور التبرعات يقول له يذكره عساك كتبت وصيتك. فإذا كان في أمر التبرعات بمعنى أن يقول مثل أوصي بالثلث أوصي بالخمس ونحو ذلك هذا في أمر التبرعات فهو مستحب. أما في الحقوق فكتابة الوصية واجبة، أن يكتب حقوقه التي له وعليه حتى لا تضيع وحتى تبرأ ذمته لو كان عليه ديون أو نحو ذلك، كما جاء في الحديث قال ما من مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فتتأكد كتابة الوصية وتحديثها إذا كان الإنسان يعني زاد شيء نقص شيء سدد ديون بقي عليه ديون بقي عليه مخالفات مرورية أو نحو ذلك مما يتعلق بحقوق الناس فيسجله في وصيته. ثم ذكر المؤلف أحكام الاحتضار، وقال من أحكام الاحتضار أمور يسن لمن حضر. قال أولا أن يتعاهده بأن يبل حلقه بماء ونحوه، فيأتي بماء يبل حلقه أو يرطب يعني شفتيه بقطن أو منديل أو نحو ذلك، والسبب في ذلك يعني أنه يثقل عليه لسانه فحتى يعان على نطق الشهادتين فإنه يطفى ما نزل به بمثل هذا حتى يسهل على نطق الشهادتين. وكذا قال المؤلف وتلقينه لا إله إلا الله، يذكر عند الاحتضار. وقد جاء الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وقال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، موتاكم هنا ليس من مات إنما من حضره الموت. ولأن الإنسان عند الموت يتعرض له الشيطان حتى في هذه اللحظات الحرجة، وتعرفون قصة الإمام أحمد رحمه الله لما قال لا بعد فقيل له في ذلك قال إن الشيطان عرض لي وقال فتني أحمد، فقال لا بعد يعني حتى هذه اللحظات يتعرض الشيطان ليفسد عليه اعتقاده وربما يعرض عليك غير الإسلام. وإن كان الموفق يوفقه الله عز وجل، فمن عاش على التوحيد وطاعة الله عز وجل يعينه الله عز وجل ويثبته كما قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن ذلك أن يثبته الله عز وجل في مثل هذه الأزمات فيعينه على نطق الشهادة. هنا قال المؤلف مرة ولم يزد، يعني التلقين يقول له قل لا إله إلا الله، قالوا لا يكثر من ذلك، قال لا يتضجر، ربما إذا كرر عليه تضجر وقد يتكلم بما لا يليق، فحتى لا يتكلم بما لا يليق يعني يحسن التلطف في الكلام معه في تلقينه لا إله إلا الله. قال المؤلف إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، إذا لقن الشهادة قل إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد ونحو ذلك، فإذا تكلم هو نفس المحتضر تكلم بكلام ولا سوالف سواليف ولا شيء من ذلك ولا يبدأ يون، فيشرع له إعادة تلقينه برفق حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. هنا قال المؤلف ويقرأ عنده ياسين. المأمور أنه إذا حضرنا الميت كما في صحيح مسلم ألا نقول إلا خيرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة قال إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا فإن ملائكة يؤمنون على ما تقولون. نبه المؤلف على استحباب قراءة سورة ياسين عند المحتضر، وهذه مسألة خلافية للاختلاف في صحة الحديث الوارد فيها، فالحديث الوارد فيها اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، والحديث رواه أحمد وأبو داود بن ماجه، لكن أغلب العلماء على ضعف هذا الحديث، ضعفه الدارقطني وابن حجر والنووي والألباني وابن باز. إذا قال ابن تيمية رحمه الله القول بمشروعية قراءة ياسين المحتضر بناء على ثبوت الحديث، وإلا لم يثبت لم يشرع، إذا لم يثبت الحديث لا يشرع. ابن باز يقول قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك، تنزل له السكينة والرحمة. أما تخصيص ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. إذن هي مبنية على صحة الحديث، ثم لو ثبت الحديث فنقول المشروع هو قراءتها عند المحتضر لا عند الميت، بمعنى الميت إذا مات أو في قبره كما يفعل بعض الناس في يعني تلقين ياسين أو تلقين لا إله الله بعد الموت، هذا لا يشرع ولا ينفع، إنك لا تسمع الموتى. قال المؤلف وتوجيه للقبلة، بمعنى أنه إذا حضره الموت حتى يقبل على القبلة ويخرج من الدنيا وهو موجه للقبلة، فيقول المؤلف يستحب ذلك. وقد استدلوا بأدلة العام لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكبائر، قال واستحلال البيت الحرام، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. فقالوا ما دام أن الشريعة قالت أن البيت الحرام هو قبلة حتى الأموات، فيشرع استقبال القبلة لمن قرب من الموت ومن مات، وكذلك في الدفن. والحديث واضح في الدفن، إذا دفناه في لحظة القبر في القبر لم يشرع استقبال القبلة، أما قبلها فهو استحسان الفقهاء رحمهم الله، يعني ليس في دليل خاص. وذلك يستدل بهذا الحديث على مشروعية النوم اتجاه القبلة، لأن استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء، قبلتنا البيت الحرام قبلتنا في الصلاة وفي الدعاء وفي غيرهم مما ورد الدليل باستحباب استقبال القبلة به، وكذلك في حال النوم فهو داخل في حال الحياة، فيستحب استقبال البيت الحرام من هذا الحديث. وحديث أبي داود وهو حديث حسن. ثم ذكر المؤلف ما يفعل بعد التأكد من الوفاة. الآن قبل قليل كل الست الخطوات التي ذكرها المؤلف هي متعلقة بالمحتضر الذي يحتضر ويعالج سكرات الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الموت لسكرات. فإذا مات الميت تأكدنا فإنه مستحب أمور ذكرها المؤلف رحمه الله. طب كيف نعرف أنه مات؟ هناك علامات يعني نراها يعني في ظاهرة ومعلومة يعني في الواقع، وهناك علامات تعرف بالطب. فمن العلامات التي تعرف في الواقع شخوص البصر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وكذلك من علامات الظاهرة ارتخاء الفك السفلي، لأن الأعضاء عموما ترتخي وأكثر أول ما يرتخي الفك. وكذلك نعرفها سكون القلب توقف نبضاته، والتأكد من كل ذلك عبر الأجهزة الطبية كما نعلم. فقال المؤلف من السنن تغميض العينين إذا مات، فنغمض عيني الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة لما مات، فإنه حضر عليه الصلاة والسلام وأغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، رواه مسلم. الثاني شد لحيه، شد اللحيين وتلين المفاصل، اللحيين هذه تشد، وسبب في ذلك لئلا يبقى، لأنه إذا ارتخى شو بصير؟ يبقى فمه مفتوحا فتدخله الهوام أو يكون شكله بشعا أو يدخله الماء أثناء الغسيل. قال وتلين المفاصل، قالوا بأن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهم إلى جنبيه، رد رجليه على فخذيه، وكل ذلك يكون برفق. ولعل في ذلك أنها تسهيل للتغسيل، لأن إذا سودا مثل هذا يسهل على المغسل تحريكه، فإذا لم يلين عند الغسل يشق تغسيله. وخلع ثيابه قال لئلا يحتمي جسده فيتغير بدنه بسببها ويسرع عليه الفساد وتغير الرائحة، ربما تخرج منه نجاسة فيلوث، ولأنه سيغسل فإذا جرد من ثيابه صار أبرد له. طبعا هذا أظهر إذا كان سيغسل الآن، يعني خلع الثياب إذا كنا الآن سنغسله. وذاك جاء في الحديث أن الصحابة اختلفوا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، بدأوا يسألون هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، مع أن الصحابة ماذا فعلوا؟ احتراما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم لم يجردوا عليه ثيابه بل غسلوا في ثيابه عليه الصلاة والسلام إكراما له. لكن المراد أن الحديث يقول هل نجرد رسول الله كما نجرد موتانا، فالعادة عندهم المتبعة أن يجرد الموتى. قال المؤلف ستره بثوب، فيستر بدنه وجهه بثوب، لأنه هكذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة سج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات بثوب حبرة، ولأنه أستر له وأحفظ لحرمته. قال المؤلف كذلك تثقيل بطنه لئلا ينتفخ. طب ذكر المؤلف وضع حديد على بطنه، ورد في أثر أنس قال ضعوا على بطنه شيئا من حديد وحتى لا ينتفخ بطنه يعني يكون فيتشوه خلقه أو منظره. لكن ما الأنسب الآن في ظل العصر الحديث اللي نعيش فيه الآن؟ جيد، الآن مع وجود الثلاجات توضع فيها الميت إذا كان سيؤخر تجهيزه فلا يشرع تثقيله، فيكفي وضعه في الثلاجات حتى لا يحصل انتفاخ، لأن هو وضعه في الثلاجة لمثل هذا، يعني حتى لا يسرع إليه التحلل الجثة، وكذلك لئلا يحصل له الانتفاخ نحو ذلك. قال المؤلف وضعه على سرير غسله، بمعنى الآن إذا بدأنا الآن تجهيزه للغسل يوضع على السرير. لسما أظهر في الزمن السابق كان ربما لو كان في الأرض كان عليه الطين وكان يأتيه الهوام والحشرات ونحو ذلك، حتى يجنب مثل هذا فيوضع في سرير الغسل. قال متوجها منحدرا نحو رجليه، فطريقة وضع الميت في المغتسل نفسه فيوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن، فيوجه على القبلة على جنبه الأيمن، ويجعل رأسه أعلى من رجليه لأنه لو خرج منه نجاسة يخرج. قال المؤلف وإسراع تجهيزه، هذا من الأشياء المهمة التي ينبغي الاهتمام بها، ولسما أن في تقصير في هذا العصر فيها، فالإسراع في التجهيز من تغسيل وتكفين والصلاة والدفن هو المشروع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث متفق عليه قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو شرا فشر تضعونه عن رقابكم. فإذا لا ينبغي التأخير إلا يسيرا كاجتماع الناس أو حضور قريب أو انتظر فريضة ونحو ذلك. وكان الناس قديما ما كانوا ينتظرون انتظار مثل الانتظار الآن، يموت الميت مثل العصر اليوم يوم الاثنين فيقال الصلاة عليه عصر غدا فيؤخر بنحو 24 ساعة 20 ساعة، هذا غير مشروع. إذا ما تيسر يصلي عليه المغرب والعشاء الفجر الظهر، يعني كل ما أمكن يبكر، وله لازم يرتبط بالصلاة. يعني كان قديما في نجد خصوصا في القرى وفي كذا، إذا مات الميت مثل الساعة بعد الفجر قالوا نجتمع نصلي عليه في مصلى الجنائز أو في المسجد الساعة 8-9، فيتوعد الناس فيما بينهم ويصلون عليه، وكل هذا لأجل عدم تأخير هذه الجنازة. المقصود احتاج الانتظار لأي اعتبار، فإنه لا يؤخر تأخيرا يعني يخالف هذه السنة. قال المؤلف وإن مات غير فجأة، الموت الفجأة الموت بغير سبب متقدم كمرض أو تداعي تعب نحو ذلك. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم موتة الفجأة أخذة أسف، يعني أخذة غضب. ولا شك الإنسان إذا كان عنده مرض وشدة مرض ثم أعانه هذا على التوبة والإقبال الرجل، ليس مثل واحد طالع ماشي طريق الرياض صلى حاله ثم مات، أو واحد فجأة هكذا يعني هو جالس عند أهله أو جالس أو نائم جاء أهله يوقظونه فرأوه ميتا، فقد لا يكون في ذلك تمام الاستعداد للآخرة أو ملق أو كذا، حتى بالنسبة مفزع ومفاجئ للناس كذلك لأهله. فيقول المؤلف إذا مات فجأة فلا يسرع بتجهيزه ودفنه حتى يتيقن موته. أما مع تقدم الطب الآن فيبقى الأمر على وجهه، أسرع بالجنازة إذا تأكدنا أن الميت هذا مات، وتأكدنا من الأطباء أن توقف قلبه، فهنا يسرع بالجنازة. قال المؤلف وإنفاذ وصيته، وهذا أمر واجب، والإسراع والمبادرة أفضل وأولى، يعني إنفاذ الوصية واجب والمبادرة أولى، لأنه في تعجيل أجر له. فإذا أوصى أني أوصي بخمس مالي لتحفيظ القرآن الكريم بالشرقية، أوصي لكذا وبدأ يوصي، فيعني نهتم بتنفيذها. قال المؤلف ويجب الإسراع في قضاء دينه. فتعرفون أن الميت كما جاء في الحديث يعني معلق، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على أحد من أصحابه كان إذا يسأل عنه إذا كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم، وهذا من باب التعزير، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعزر الناس في خطر الدين وخطر التساهل فيه. فكان في أول الإسلام يفعل ذلك، ثم لما وسع الله عز وجل نبيه قال يعني هي علي، يعني فيتكفل النبي صلى الله عليه وسلم بتسديدها. حتى لما قال أبو قتادة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على أحد أصحابه وقال يا رسول الله هما علي يا رسول الله، يعني بقي عليه دينارا ما سددهم، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، يعني صل عليه أنا بسددها تحملها. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من غد، رأى أبو قتادة قال ماذا فعلت ما فعلت دينارا؟ كان أبو قتادة يعني كان يقول ما نبعجل يعني. فلما قضاها أبو قتادة رضي الله عنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبره بذلك، قال الآن بردت جلدته. إذن فيجب الإسراع في قضاء الدين، قضاء ديون لله عز وجل كالكفارات والنذر والصيام وغيرها، أو المخلوق كالقرض والديون والإجارة ومبلغ تقسيط مبلغ تأجير متاهب التمليك، مخالفات ساهر، مخالفات جزاءات، يعني أي شيء مما يتعلق ب يعني حقوق الناس وحق الله عز وجل يسرى بها. ومما يؤكد عليه قبل أن ندخل في التغسيل أنه يشرع إذا مات ميت أن يعلم الناس بموته، يعلم الناس بموته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي لما بلغه موته. في الحديث في البخاري قال نعى النجاشي في الموت في اليوم الذي مات فيه، وقال مات اليوم عبد صالح، مات اليوم عبد صالح، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب كما نعلم. والإخبار بوفاته هذا من النهي المشروع، يعني ترسل رسائل بالجوال، ترد بتويتر أنه فلان مات رحمه الله، حتى يترحموا عليه، وحتى يعلم الناس بموعد الصلاة عليه أو دفنه، حتى يحضروا فيشهدوا الصلاة عليه ويكثر المصلون والداعون له. أما النعي المذموم، لأنه جاء في الحديث النهي عن نعي الجاهلية، فالنعي الذي يدخل فيه يعني تهيج الناس على البكاء، وكذلك ما يحصل فيه من رفع الصوت وكثرة الندب على الميت، فهذا هو المكروه، هذا المنهي عنه الذي يشبه نعي الجاهلية. وكان نعي الجاهلية أنه إذا مات ميت يذهب الناس في الطرق والبيوت وكذلك الأسواق، يعني يذكرون مآثر موتاهم ومحاسنها، ثم يبدأ يذكر الناس بهذا ويهيجهم على البكاء، فهذا منهي عنه. وذلك يحتاج حتى نتعامل مع وسائل التواصل الآن في موضوع إذا مات ميت بقدر، إن أحيانا يكون في جزء من النعي إنه إذا مات ميت فتقوم ما يسمى الهاشتاغات في تويتر وفي غيرها، وبعضها يكون من باب ذكر يعني محاسنهم، باب الاقتداء به، وقد جاء في الحديث مات اليوم عبد صالح في النجاشي، لكن الإكثار والإطناب في ذلك يعني قد تدخل في الندب والنعي الجاهلية، وذلك يحصل أحيانا أخطاء حتى في تخصيص خطب الجمعة عن ميت مات هذا الأسبوع، مثل عالم كبير صار الأثر، وقد يكون طريقة حتى الخطاب عنه بطريقة كأن في تهيج الناس على البكاء والتأثر، وهذا ليس هو المطلوب من الخطيب أو المذكر، أن يذكر الناس بالصبر والاحتساب ويسليهم، لا أن يهيجهم على البكاء. تقبيل الميت إذا مات لا بأس به، فيجوز تقبيل من يباح له في حال الحياة، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون لما مات، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم لما مات، وقبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كما في البخاري. إذا كان في سؤال على ما ذكرناه أو نبدأ بالتغسيل الميت؟ جيد. هل هذا الميت يعني تظن أن الناس يعرفونه من جماعة المسجد؟ يعني شوف، يعني توسط مثل هذا، يعني لا بأس من الإخبار عن موت فلان لمصلحة شرعية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي، بمعنى حتى يصلوا عليه، حتى يشهدوا جنازته. أما تعدادها يعني الإكثار منها كانت تكون عادة، أو أن تخلط كذلك بذكر المحاسن ونحو ذلك، فقد نخشى أن يدخل في نعي الجاهلية. طيب إذن نبدأ بما ذكر المؤلف، أظن قرأت التغسيل ليس كذلك؟ أظن قرأ. جيد. هنا ذكر المؤلف أحكام التغسيل، فيما ذكر المؤلف في التغسيل أن التغسيل والتكفين والصلاة والدفن ما يسمى تجهيز الجنازة أنه فرض كفائي، فهذا حق من حقوق المسلم، إذا مات ميت ففرض على الأمة فرضا كفائيا أن يقام مثل هذه بإكرام الميت، يعني لا يجب علينا كأعيان، إنما يجب العمل ذاته، يعني يجب أن أحد يغسل الميت هذا، ولا بد أحد يكفنه وفق السنة، ولا بد أحد يصلي عليه، إذا فهو فرض كفائي لا يجب على الجميع، إنما أهم شيء يقام هذا فرض كفائي بأي أحد. وهذا فرق بين الفرض العيني وفرض الكفائي. فرض العيني هو أن الشريعة طلبت فعله من كل واحد، يعني أنه والمصلحة الشرعية تقتضي أن كل واحد يفعله مثل صلاة الجماعة. أما فرض الكفاية لا، الشريعة وش هدفها؟ قيام هذا الفعل، قيام هذا الفعل، الأمر المعروف النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، الاحتساب، طيب التغسيل، التكفين، طيب من هو الفاعل له؟ ما يهم، أهم شيء يقام هذا العمل بأي واحد، هذا فرض كفاية. هنا قال المؤلف أولى الناس بتغسيل الميت، قال أولى الناس بغسل الميت هم قراباته، الأقارب له. وذكر لو تنازع الأقارب، مثل جاء الأب ولو افترض مثل الأب توفي وجاء أبناءه وجاء مثل الجد، يعني أبو هذا المتوفى، وجدت مثل زوجته تغسله، فمن الأولى عند التنازع؟ كل يريد أن يطبق السنة أو على الأقل يعني يغسل ميته، فأول من يقدم هو الوصي. إيش معنى الوصي؟ نعم، لو أوصى الميت في وصيته سواء مكتوبة أو شفهية، قال إذا مت أوصي أن يوصلني ولدي فلان أو صديقي فلان أو الشيخ الفلاني، فيفعل ذلك. فقد ورد عن أبي بكر أنه أوصى أن تغسله زوجته من أسمى بنت عميس. طيب، الثاني أبوه لأنه أقرب من غيره، أكثر شفقة عليه من غيره. الثالث جده وإن علا لأنه مشارك الأب في هذا المعنى. ثم الإبن، ويقدم الإبن ثم الإبن على ترتيبه في الميراث. ثم الأخ، الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث. ثم ذوي الأرحام مثل الأخ لأم، الجد لأم، العم لأم، ابن الأخت. وذكر مؤلف في الأنثى وصيتها، ثم القربة، في القربة من نسائها على الترتيب. من يقدم، الأم ولا البنت؟ ماتت بنت عمرها مثلا مزوجة عمرها 30 سنة، جت بنتها في الثانوي أو في الجامعة تبي تغسل، وجت أمها عمرها 50 تبي تغسل، من المقدم؟ الأم مقدمة، فتقدم الأم ثم الجدة وإن علا ثم البنت وإن نزلت ثم القربة كالميراث. لكن هنا نؤكد أن الذي يظهر والله أعلم أن الأولى بالتغسيل هو الوصي، ثم يتولى غسله من كان عرف الناس بسنة الغسل أو بسنة الغسل والتغسيل. يعني لا نربطها بالأب ثم الجد ثم، فقد يكون هؤلاء ليس عندهم علم بالسنة ولم يجربوا سابقا. فالأظهر الله أعلم أن نقول الأقرب يعني الأولى هو الوصي، ثم من يعرف سنة التغسيل سواء من أهله أو أقاربه أو من يغسل في هذه المغسلة التي مع تيسر الآن، الغسل في مغاسل متخصصة مجهزة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تولى غسله أهل بيته، أهل بيته، وقد يشترك 2 و3 في التغسيل كما نعلم. ذكر مؤلف مسألة، حكم غسل الزوج لزوجته والعكس يجوز، خلافا لقول بعض الفقهاء. فبعض الفقهاء يقول علاقتك بزوجتك انتهت بالموت فلا يجوز لها أن تغسل ولا أن ترى، وكذلك لا يجوز للزوج أن يمس زوجته ولا ينظر إليها. لكن الذي يظهر قول جمهور العلماء أنه يجوز. ومن ذلك تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، قال ما يضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. وكذلك ورد للصحابة، فأبو بكر من غسلته؟ زوجته أسماء لأنه أوصى بها. طيب، وعلي غسل من؟ علي غسل من؟ فاطمة. فاطمة متى توفيت؟ بعد الإسلام 6 شهور. تذكر هو اللي سر لها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ففرحت، ثم أسر بها شيء فبكت، أو العكس. المقصود أنها لما ماتت غسلها زوجها علي رضي الله عنه. ونقول لبقاء علاقة النكاح، ففي عدة ليس كذلك، في إحداد، يعني لازل علاقة النكاح موجودة وباقية. فإذا رؤية أحدهما عورة الآخر أولى من غيرهما. قال مؤلف وكذلك سيد مع سريته، للسيد أن يغسل أمته التي وقع منه جماع لها. قال مؤلف لرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. هذه مسألة، هل للرجال مدخل في تغسيل النساء، وهل النساء مدخل في تغسيل الرجال حتى كان من المحارم؟ بما أن أمك ماتت، هل تقول خاصة أنا هذه أمي أمك ثم أمك ثم أمك ودي أغسلها؟ تقول لا. طيب، لا مدخل للنساء في تغسيل الرجال ولا للرجال في تغسيل النساء، فالشريعة ضبطت هذا. طيب، هي محرمي كذلك لو كانت محرمك. وهذا قول جماهير العلماء. استثنى المؤلف فقط صغار السن، فقال الأصل أن الرجل الأجنبي لا يجوز له يغسل الأجنبية عنه، ولا الأجنبية أن تغسل الأجنبية عنها، إلا أن يستثنى من ذلك صورتان. الصورة الأولى ما هي؟ من له 7 سنين من ذكر أو أنثى، فيجوز أن يغسل الرجل البنت، والمرأة يجوز أن تغسل الصبي دون 7 سنين، لأنه لا حكم لعوراتهم. وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء ويغسله مجردين، لا حكم لعوراتهم، وحكى ابن المنذر الإجماع على هذا. أما إذا بلغ 7 سنين وبدأ الآن به معالم الرجولة، بنت معالم الأنوثة، فهذا لا، لا مدخل للرجال في تغسيل النساء ولا النساء في تغسيل الرجال. الصورة الثانية استثناها المؤلف إذا مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت، فهذه كذلك هذه مسألة نادرة قد تكون حال ضرورة. إذا مات رجل بين نساء ليس فيهن محرم، إن هذا رجل مات كل اللي حوله في القرية، افترض مثلا يقول مثلا قرية أدلب في سوريا اشتد الضرب على المسلمين فيها، مات الرجال، طيب مات رجل وكانت كل اللي حوله نساء ولا في أحد يغسل جهزة من الرجال، وش الحل؟ يقول هنا ننتقل للتيمم، يمم بحائل. كيف يمم بحائل؟ يعني يأتي المجهز طيب فيضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح بحائل وجهه وكفيه، وجه الميت وكفيه الميت. وقالوا لأن لا يمكن الغسل من غير مس، يعني لا يمكن أن نغسل الآن، لأن إذا كنت بغسل بمسه، طب هذه أجنبي عنه، ولا يمكن الغسل مع عدم تنظيف ولا عدم إزالة نجاسة، فإذا فالتيمم هو أولى، التيمم ينوبنا بالماء في مثل هذا. قال مولك خنثى مشكل، أي خنثى مشكل تكون طريقة التغسيل يمم، لأن ليس برجل ولا امرأة. المؤلف ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه، هذا مسألة تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه. الكافر إذا مات مثل الشاة إذا ماتت، إذا ماتت شاة لك موقوذة تردية نطيحة، هذه تدور لها أي بر تدفنها، صح، تخلص من جيفتها حتى لا يعني يظهر رائحتها فيتأذى الناس. مثل الكافر نشر الدواب عند الله الذين كفروا، فلا يجوز المسلم إذن أن يغسله ولا يكفنه ولا يتبع جنازته ولا يدفنه. قد قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. وقال ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. طيب ماذا نفعل به؟ يقول المؤلف يوارى، إذا عدم من يواريه، إذا ما لقينا أحد يواريه يدفنه روح دور له أي بر مدفنه، فلا يدفن في مقابر المسلمين. ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بدر حين ألقاهم وين؟ في القريب، قريب بدر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبوه أبو طالب، قال إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال صلى الله عليه وسلم اذهب فواره. ثم ذكر مؤلف آداب تغسيل الميت وكيفية الخطوات العملية في تغسيل الميت، وهذه سندرسها نظريا الآن وبإذن الله سنطبقها عمليا في مغسلة، مغسلة الفيصل بن تركي جاري التنسيق الآن، سبق قبل سنتين في درس الفقه خصوصا المغسلات رتبنا معهم والقوا دورة عملية في المغسلة، ولعل الله يسر خلال الأسبوعين القادمة ونخبركم بذلك الأسبوع القادم إذا تكتمل الترتيب والموعد المناسب، لكن عادة إيش الوقت المناسب لكم؟ العصر، بعد العصر المغرب أو بعد العشاء أو يوم سبت؟ سبت. جيد، إذن ينسق السبت ضحا أو العصر؟ جيد مشكل قصير، أحيانا يكون ساعتين مع التطبيق العملي، هو بين الضحى أو العصر صوت. من اللي يفضل العصر؟ عصر السبت، 1، 2، 3، 4، 5. من يفضل الساعة 9:30 إلى 11:30 تقريبا، أو من 10 إلى أذان الظهر؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. إذن أكثر ضحا. إذن ننسق معهم إن في رأيين، لكن الرأي المرجح عندكم يكون آخر الضحى، وإن شاء الله يسر الأخوات كذلك دورة عملية في مغسلة أو مغسلة متخصصة للنساء. هنا ذكر المؤلف الخطوات العملية، فأول خطوة ستر العورة، فالعورة اللي تكون من السرة للركبة، إذا جاء الميت فإني أستر عورته، فأجيب مثل الفوطة أو نحو ذلك. فأول خطوة العملية طيب أني يعني أستر عورته. طيب فهذا واجب، لأن إكرام الميت واجب كإكرامه حيا. ثم يجرد من ثيابه، إذا الآن استرته الآن عليه ثيابه، عليه قميص، عليه ثوب، عليه فرين وسروال نحو ذلك. فالآن ما دام أني سترته أجي أخلع سراويله وأخلع ملابس اللي فوق. لذلك لما قالت عائشة تذكرون، قالت هل نجرد رسول الله كما نجرد موتانا؟ فسنة تجريد، وإنما غسل النبي بسبب القميص. لماذا؟ إكرام الله وتعظيم لحرمته. الخطوة التي بعدها ستره عن الناس، فيغسل في مكان مستور كغرفة، مكان تجهيز. وليس لازم أن بعض الناس يظن كذلك أنه لابد غسل الميت في مغسلة متخصصة، لا، كثير من الناس أن يغسل في البيت، يعني ليس لازما ما دام عندك استعداد لذلك وأنت متبع للسنة، فالمسألة سهلة في هذا. فالمقصود أنك تحفظ حرمة الميت وتستره عن الناس، قد يكون في عيب لا يحب أن يظهر، وقد يكون على هيئة مكروهة لا يناسب أن يطلع عليه عموم الناس فيشمتوا به. قال ويكره، هذا الأدب الرابع، يكره لغير معين في غسله حضوره، عفوا، ويكره لغيره إيش؟ لا، ليس معين، معين، يعني واحد يعين. فإذا كان أنت تحتاج، أنت المغسل تحتاج معك واحد يجيبك الماء ويجهز ويقلب، فلا بأس في حضوره. أما حضور خمسة يتفرجون هذا غير مشروع، فيحضر فقط اللي يعينك على الغسل، ولئلا كما قلنا حتى لا تطلع على الخفايا الميت من جروح أو برص أو سدد وجه أو نحو ذلك. الأدب الخامس في الخطوات العملية أن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه. الآن بنبدأ بالخطوات، فأرفع رأسه، طيب لو كان هذا الميت، طيب أرفع رأسه إلى قرب جلوسه وأعصر بطنه برفق حتى يخرج ما هو مستعد للخروج، حتى يخرج ما هو مستعد للخروج في بطنه، حتى لا يحتاج مستقبلا إلى أن يخرج منه، فنضمن أنه لا يخرج، فنضطر أن نغير الكفن أو نغير أو نزيد في التغسيل. فما هو مهيئ للخروج من فضلات تخرج. قال ويكثر صب الماء حينئذ حتى يخرج هذا وينظف كذلك الميت ولا يتأذى الناس برائحة كذلك نجساته. الخطوة السابعة أن يلف على يده خرقة فينجيه. كذلك يصنع خرقة نفس المغسل، أو ممكن كذلك يلبس قفاز، طيب حتى لا يمس عورة الميت، وكذلك حتى لا يتنجس، حتى لا يتنجس الميت، فيمسح فرجه لإزالة النجاسة كما يستنجي الحي. قال المؤلف لبه ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، فإذا بلغ 7 سنين فأكثر فلا يحل مس عورته، بل يمسها من حائل. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، كذا حتى بقية البدن يستحب لبس المغسل للقفازين أو لبسه للحائل؟ لماذا؟ لماذا إذا جئت بغسل الميت قد يستحب أن لا أمس سائره إلا بخرقة أو قفاز سائر المثل ما يبعو رطية؟ هل في علة؟ علة يعني من جهة طبية يعني. جيد يعني قد يكون المرض فيه الميت يعني فيه أمراض معدية فيه يعني بحكم يعني الآن لما بدأ الميت يكون فيه ميكروبات وغير ذلك حتى طبيا يعني كل ما أمكن أن لا أمس الميت فهو أولى وقد يكون فيه مرض يعني معدي وهذا يحصل يعني حدثوني الإخوة في مغسلة تجهيز الموتى أنه لما صارت حوادث في رسل كورونا وهذا أنه كان يعني يرفض الناس يعني المغسلين يرفضون تغسيل الميت وأهله يزعجون وكذا كيف تعتذرون طيب يعني نخشى على أنفسنا يعني المرض وأحيانا فينا يضطرون إلى أن يوضع في أشبه بما سيأتي ذكره في نايلون يعني كيس نايلون بدون تغسيل ثم يكفن تكفينه وبدون تغسيل فقط يعني يؤمم تيمه فالمقصود أن يعني لبس الخرقة والقفاز هذا فيه مصالح طبية معروفة. قال المؤلف ثم يوضيه ندبا. الآن بدينا بالخطوات العملية في ذات التغسيل هذه كلها مقدمات سابقة فنبدأ بالوضوء ويوضأ كالصلاة كوضوء للصلاة ما عدا المضمضة والاستنشاق فلا أدخل الماء في أنفه ولا فمه ماذا أفعل؟ طيب كذلك أخذ يعني خرقة أو نحو ذلك فأجعل الماء إما في خرقة أو بيدي مبللة فأبلل فمه وأنفه لأنه لو أدخلنا الماء لجوفه إيش بصير فيه؟ يخرج. طيب فلا فائدة من ذلك بل يضر المغسل وقد يتعبه في قضية تغسيل أثر ما يخرج من بطنه. قال المؤلف فيدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء ثم قال المؤلف ثم ينوي غسله فينوي وهذه النية يعني عموم الغسل من باب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذه عبادة عبادة لأن المقصود من تغسيل الميت هو كما نعلم كالمقصود من غسل الحي يعني أنت ليش تغسل يوم الجمعة وليش إذا رحت للدوام حين تغتسل وش الفائدة التغسيل والتنظيف فكذلك هو المقصود أن يتعبد الله عز وجل بالتنظيف وتطهير الميت فكل ما يعين التطهير والتنظيف فيستحب فعله في الشريعة ثم قال المؤلف يسمي لأن هذه طهارة مشروعة قال المؤلف ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط السدر معروف نوع مثل المنظفات الشامبو نحو ذلك فهو يؤخذ من شجر السدر فيدق نفس الشجر ولا يباع في محلات العطورات أو المحلات ما يسمى العطارة فيأخذ بعض كبار السن إلى الآن يستخدم هذا في يعني في الاغتسال وفيه نوع من الشامبو الآن شامبو بالسدر فيأخذ السدر هذا عندونه أقرب للأخضر يعني أقرب للحنة إذا شفت الحنة هذا السدر طيب فالسدر هذا يضع في مثل سطل الماء وجرك الماء فهذا ميزة السدر يصير له رغوة مثل رغوة الصابون والشامبو فتأخذ الرغوة تسوي فيها تضع على رأس الميت ولحيته فقط رغوة فالرغوة لأن لا تتعلق بالشعر فلا يصعب إخراجها أما بقية البدن يغسله بالماء نفسه اللي فيه السدر والسدر يكون في جميع الغسلات الثلاث نحن سنغسل الميت ثلاث كما هو السنة نغسلها ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زينب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية كانت أم عطية مشهورة بتغسيل الميت الموتى من النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن أو أكثر إن رأيتن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. إذن قال المؤلف فيغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. إذن عندي الميت فنفترضنا إن هذا الميت طيب ومثلا من هنا رأسه مثلا الجهادي فأغسل يعني شقها الأيمن طيب أغسل شقها الأيمن طيب وقد يحتاج أحركة عشان أغسل اللي خلفه جهة ظهره فأغسله وهو طبعا مستر كذلك عورته فأغسل بالماء ثم الأيسر طيب ثم كله ثلاثا يعني أغسل الأيمن والأيسر ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. إذن التغسيل يفعل ثلاث مرات أما الوضوء فمرة واحدة. قال يمر في كل مرة يمر في كل مرة يده على بطنه أي في أثناء الغسل في كل مرة يمر على بطنه إن كان بقي شيء يخرج. قال المؤلف فلم ينقل بثلاث قال زيد حتى ينقى أو حتى ينقى ولو جاوز السبعة كما في هذه المعطيلة هو أصل في هذا الباب. قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك لكن السنة الإيتار فإن إن غسلت الميت بأربع نظف يسوي أكملها خمس كما هو السنة. قال المؤلف ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. الكافور معروف هو طيب أبيض طيب صلب فيجعل في الإناء الذي يغسل به غسل أخيرة لئلا يذهب به الماء فهو أشبه له رائحة نفاء قوية ومركزة. والحكمة من الكافور أن يكون في آخر غسلة أنه طيب الرائحة فيطيب المكان للملائكة وللناس الحاضرين أنه كذلك يصلب الجسد ويبرده وأنه يطرد الهوام بقوة رائحته. قال المؤلف هل يستخدم الماء الحار؟ المؤلف يقول إذا احتاج إليه إذا احتاج الماء الحار يستخدمه مثلا لزالة وسخ إزالة مثلا دم أو كان مثلا من حوادث أو من مرض فيزيله. طيب الأشنان أو الإشنان بالضم أو بالكسر هو نوع من أنواع الصابون كان يستخدمونه هو شجر منظف ويقوم مقامها الآن منظفات يعني الصابون والديتول وغيره. هل يستخدم أو لا يستخدم؟ نقول عند الحاجة يستخدم كما قلنا لو كان في دم أو شيء عالق بالميت من وسخ فيزال بمثل هذا. قال المؤلف الخلال يستعمل إذا احتاج إليه. ما هي الخلال؟ اللي عود الأسنان فإذا كان في عود أسنان حتى أخرج طيب إذا كان في شيء عالق بين أسنانه فيخرج عند الحاجة لذلك. طيب هل يقص الشارب ويقلم الأظفار؟ المؤلف يقول يستحب ذلك والأقرب طبعا فقال قص الشارب تقليم الأظافر ومثل الأبط كذلك. الأظهر إن كانت طويلة إن كانت طويلة فحوشت يستحب ذلك أما إذا كانت غير فاحشة فتترك. قال المؤلف ولا يسرح شعره أنه يكره للمغسل أن يسرح شعر ميت حتى لا يؤدي إلى تقطيع الشعر يعني شعره ليس مثل شعر الحي يعني شعره ليس متماسكا فربما يتقطع شعره. وكذلك لا يسرح شعر المرأة وإنما يضفر قرونا بلا تسريح يعني يجعل يعني يجعل يعني أشباب يسمونها ضفائر بدون تسريح. والأقرب الله أعلم جواز تمشيط الشعر وترجيله إذا احتاج لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم عطية قال قالت ومشطناها، تقول في الحديث ومشطناها 3 قرون بالمشط، رواه مسلم. قال يضفر شعر 3 قرون ويستل وراءها، إذن يجعل ضفائر ثم يجعل خلفها. قالت فضفرنا شعرها فمشطنا شعر 3 قرون وألقيناها خلفها، رواه البخاري. هنا مسألة، إذا خرج من الميت شيء بعد 7، إن حن الحد الشرعي 7، طيب وبتل استمر يخرج منه شيء من نجاسة أو دم، فالحل يقول نأتي بقطن ويحشى، فلو كان مثل يخرج من الدبر كرمكم الله فإنه يوضع قطن ويحشى حتى لا يخرج. وقد الآن مع تيسر الآن وسائل أكثر مناسبة فيوضع مثل ما يسميه الحفاظ الآن، يجاب الحفاظ مناسبة لعمره، هذا موجود بالمغاسل بحيث يعني مثل فكرة اللبان أو يعني مثل فكرة الحفاظة، التبان أقصد، التبان مثل، فتكون محكمة الإغلاق حتى لا يخرج شيء من الميت. فإن لم يستمسك فبطين حر، ما استمسك قديما ربما يحتاجون مثل هذا الطين، فالطين يستمسك بقوة لأن في قوة تمنع الخارج، ثم يغسل المحل ويوضع بعد وضع القطن أو الطين أو الحفاظة هذه، يوضع الميت وجوبا حتى تكون طهارته كاملة لأنه خرج منه النجاسة. أما يخرج بعد التكفين فلا نعيد الغسل لأن هذا في مشقة. إذن أحوال 3، إذا خرج شيء قبل الغسل والتكفين يجب، إذا خرج من الميت شيء قبل الغسل التغسيل والتكفين أو أثناءه نعم فيجب غسل المحل وإعادة التغسيل. إن خرج منه شيء بعد غسل 7، خلصنا 7 بندخل التكفين إلا خرج منه شيء، نعم، فإذن يجب غسل فقط المحل والوضوء، ونقول يغلق المحل بأي شيء. إن خرج منه شيء بعد التكفين أو أثناء التكفين طيب فلا يعاد غسله لأن في مشقة. لكن مولف تغسيل المحرم والفرق بين المحرم وغيره في التجهيز، قال أما المحرم إذا مات فإنه يفعل به مثل ما يفعل بالحي، أي يغسل ويكفن وكذا، لكن في فروقات. من يذكر لي أيها الإخوة بعض الفروقات بين المحرم وغيره؟ ممتاز، هذا في التكفير لا يغطى وجهه، تفضل بالي. لا يطيب، أحسنت. لماذا لا يطيب؟ لأنه إيش؟ محرم، أحسنت. وتذكر حديث ابن عباس في الصحيحين لما كان رجل واقف بعرفة فوقصته دابته فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ثوبيه الحرام إن زاروا الرداء، ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبة. ليش؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وتلاحظون هذا أحيانا خصوصا في الحج، حتى الآن في أحيانا تشوفون المنظر هذا ينتشر ويكثر خصوصا في الحج، أن يأتي إمام الحرم فيصلي على مجموعة جنائز مكشوفة وجوههم ورؤوسهم. لماذا؟ لأنهم محرمين، ماتوا محرمين، ماتوا في حج أو في عمر. فمن أحكام إذن في التغسيل أني أغسل التغسيل كامل بالماء والسدر، هذا منظف وليس طيب، لكن لا أضع كافور ولا أضع دهن عود ولا غيره من أنواع المسك ولا غيره لأنه محرم سواء ذكر أو أنثى. قال المؤلف ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، إذن فلا يغطى لأنه الآن كالمحرم. طيب ما ترى الإشكال في قضية لا يغطى رأس وجه أنثى؟ يعني نجيبها الحرم كذا نشوف وجهها نصلي عليها مثلا. نعم إيه، وإذا كان يمر بها أجانب فيجب أن يغطى وجهها سواء بمباشر أو غير مباشر. قال المؤلف في تغسيل الشهيد أحكام الشهداء، قال من أحكام الشهيد أنه لا يغسل عند موته. وتذكر قصة شهداء أحد في صحيحين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم في دمائهم، قال جابر وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا، ولم يصلى عليهم. طيب ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة من أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه؟ فصلنا ممتاز. يعني بيان عظمة منزلة الشهادة، لأنهم يلقون الله عز وجل بدمائهم وجروحهم، الريح وريح المسك كما جاء في الحديث، قال لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة، وتعظيما لهم ويبقى أثر الشهادة عليهم، يعني كأنه يبقى أثار الشهادة عليهم. طيب لماذا؟ طيب بالنسبة، طيب لو كان جنبا، لو علمنا أن هذا الشهيد كان على جنابه يغسل، يغسل جيد. الحنابلة يقولون نعم يغسل، يغسل إذا كان على جنابه، لكن أقرب الله أعلم أنه لا يستثنى من ذلك، أنه حتى لو كان جنابه فحكم حكم الشهيد. وهذا الذي حصل لمن؟ من هو غسيل الملائكة؟ حنظلة رضي الله عنه، وكذلك حمزة استشهد وكان جنب ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم، وأصرم بن أشهل. من هو أصرم بن أشهل؟ هذا سؤال دائما يلغز به. أصرم بن أشهل، أحسنت، أنه هو أسلم يوم أحد ومات ولم يركع لله عز وجل ركعة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، يعني هو لم يغتسل لما دخل في الإسلام. هذا هو الأقرب. قال المؤلف أما المقتول ظلما فهل يغسل ولا يغسل؟ يقول المؤلف لا يغسل إلا يكون جنبا. كيف من قتل ظلما؟ يعني من قتل مثلا قتله لص، قتله عدو، قتله باغ، قتل ظلما خطأ، إن ليس في حال شهيد معركة بين كفار ومسلمين. فالمؤلف يقول المقتول ظلما شهيد أشبه أحكام القتيل الكفار. واستدل المؤلف بالحديث الوارد من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد إلى آخره. لكن الأقرب الله أعلم أن المقتول ظلما أنه يغسل ويكفن ولا يقاس على الشهيد. لماذا؟ لأن لما جاء الحديث فهو شهيد، المقصود ليس شهادة الدنيا إنما شهادة الأجر، شهادة الآخرة. فنقول المراد بالشهادة هنا يعني أجر الشهادة في الآخرة، أما فلا يقاس على الشهيد الدنيا ولا يأخذ أحكام الشهيد في أحكام الدنيا. ذكر المؤلف صفة الدفن للشهيد، قال يدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلد عنه. فشهيد المعركة يدفن في ثيابه ودمه وجراحاته، ينزع منه السلاح والحديد إذا كان عليه حديد، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد. قال وإن سري بها كفن بغيرها، لو الشهيد وجدناه عاريا فيكفن بغيرها ولا يصلى عليه. وهذه مسألة من المسائل الخلافية الاجتهادية. فشهيد المعركة المشهور عند الحنابلة لا يصلى عليه لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث جابر في شهداء أحد قال ولم يصلي عليهم، اتفقون عليه. ولماذا لا يصلي عليهم؟ أليسوا بحاجة للدعاء؟ نعم، فيقال لأن الصلاة شفاعة. طيب والشهيد يغفر له كل شيء إذا تقبل الله منه شهادته، ومقام الشهيد أرفع من أن يأتي من هو دونه فيدعو له. اختار ابن القيم وغيره التخيير، يعني أن للإمام مخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وشهد وحديث مسلم. قال المؤلف وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا أو ميتا ولا أثر به. هذه مسألة، سقط في المعركة من دابته، مات بغير فعل العدو، يعني سقط من سيارته، من دبابته، من خيله فمات، ونحن في أحداث المعركة، هذا لا يأخذ حكم الشهيد، هو يغسل ويصلى عليه. وكذا لو مسحت في أنفه لا يأخذ أحكام الشهادة. قال أو حمل فأكل، يعني هذا واحد أصيب في المعركة، ماذا فعلنا فيه؟ نقلناه ودينا المخيم ودينا معسكر وأكل ودينا ضمده ودينا المستشفى ثم مات بعد ذلك، فهذا لا يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا، فيغسل ويصلى عليه. قال المؤلف أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلى عليه، كذا إذا طال بقاؤه بعد إصابته أصيب ثم طال بقاؤه ثم مات. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن معاذ، تليفون سعد بن معاذ أصابه سهم متى؟ يوم الأحزاب، فحبل للمسجد ومكث فيه مدة ثم مات بجراحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وغسل وصلى عليه. ذاك المؤلف السقط، وتقرأ كذلك السقط والسقط. السقط هو الحمل إذا سقط من بطن أمه، وله أحكام. فإن كان عمره فوق 4 أشهر فله أحكام، قبل 4 أشهر أحكامه تختلف. لماذا فرق المؤلف، فرق الفقهاء؟ وإذا كان فوق 4 أشهر شو وضعه؟ أسألت هذا نفخ في الروح، فهو نفس منفوسة، فإذا نفخ في الروح كما جاء في حديث مسعود فينفخ في الروح في أمر إلى آخره، سواء استهل صارخا أو لا، يعني سواء ولد صارخا أو بكى أو ضحك أو لا، مات ميتا، يعني خرج من بطن أمه ميت، فإنه له أحكام السقط، فيصلى عليه ويغسل ويكفن ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. طيب إذا سقط بدون 4 أشهر، الآن في المستشفيات كثير تأتي الأم حامل ولد في الشهر الثاني الشهر الثالث لم ينفخ فيه الروح، وتجهض بأي سبب، سواء مرض أو تعب أو إرهاق أو أي سبب، ماذا نفعل بهذه؟ طلع الكيس جيد، هذا لا يأخذ أحكام الحي الذي نفخ فيه الروح، فيلف في خرقة فيدفن في أي مكان، فهو قطعة لحم يعني في أي مكان تدفن أو ترمى. قال المؤلف ومن تعذر غسله يمم. هذه المسألة إذا تعذر غسل الميت، وتعذر غسله يكون في حالتين: عند عدم وجود الماء، وحين ننتقل للتيمم. افترض مثلا الماء انقطع عندنا، فننتقل إيش إلى التيمم. الثاني عند تعذر استعماله. لماذا يتعذر استعمال الماء؟ بسبب كثرة الجروح، بسبب أنه الميت مثلا مات محترقا، يعني الآن يسأل تحصل هذه في المغاسل الموتى، أنه يأتيه مثلا واحد متفحم بسبب حريق، مثلا أنه متقطع أجزاء بسبب حادث مثلا أو غير ذلك، فما يمكن، أو كما قلنا قبل قليل في المرض المعدي فيروسات وغيره في كورونا وغيره ومات بسبب مثل هذا، وقد يلزم منه العدوى للمغسل، فهذا يعني يلف فينتقل التيمم. ننتقل التيمم، فكما قلنا في سيف التيمم أن يضرب المغسل أو الميمم يده على الأرض ثم يمسح وجه الميت وكفيه ويلف بخرقة أو بكفن. والآن يفضل لسم مثل هذه الحالات أنه يستخدم كيس نايلون يغطى تغطية أولية ثم يوضع في الكفن. ختم المؤلف نختم بها أنه من أداب المغسل للميت أن يستر ما يراه إن لم يكن حسنا، سواء سوداد وجه أو عيب خلقي ونحو ذلك، فيستره حتى لا يظن الناس به إلا خيرا. وجاء في الحديث من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة، حديث قال ابن حجر سند قوي حسن الألباني. فالأجر يحصل بأن يكتم المغسل عن الميت ما يراه من عيب. طيب إذا رأى أمر خير أو علامة خير فيجوز إظهاره ليترحم عليه المصلون ويكثر المصلون عليه. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. إذا كان في سؤال والدرس القادم نكمل إن شاء الله ما ذكر المؤلف في التكفين والصلاة على الميت وغيره. تفضل. من مات بلغم هل يعني يعتبر شهيد؟ لغم مثلا انفجر فيه. إيه؟ لا أدري والله. تفضل. جيد. أنا أعرف ما بس أنا فيها كتابين رجعت لها في المسألة هذه لأن مرت هذه مع أحداث حصلت لإخواننا في الشام وفي غيرها تحصل مثل هذا أن يموت إنسان في مثل هذه الحالات أو حتى في الحد الجنوبي وغيره. فالمسألة أنا قصد فيها خلاف يعني فيها خلاف يعني نقول فضل الله واسع هذا من جهة الشهيد الآخرة الأسماء هي في مواجهة مع الكفار والسبب هذا أنه إنما كان يجاهد في سبيل الله أو يعني يقاتل الكفار فحصل مثل هذا فأقرب كذلك لو حصل له ضرب بسيف أو بطلق أو نحو ذلك. وبعض العلماء لا يجد أنه ليست مواجهة مباشرة فلا يأخذ حكام الشهيد في الدنيا فالمسألة اجتهادية. تفضل. أحسنت. نعم حتى المرأة نعم يوضع عليها الكافور ونحوه بدل حديث معطية وجدنا في الغسلة الآخرة كافورا وهي معطية وهي زينب قصد امرأة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة فكأنك تقول أن المرأة الأصل ممنوعة من الطيب فالأصل كيف أنها تطيب ثم تخرج للرجال كأنك تقول ذلك لا استثنى من ذلك لا تظهر الفتنة في مثل هذه الحالة. ثم نقول ما دام ورد به الدليل ثم الطيب وإن كان هذا الطيب لكن ليس طيبا فاتنا مثل هذا هو طيب فقط لإبعاد الهوام والروائح وظهر يعني إبعاد الرائحة الكريهة عن هذه الجثة والجيفة فقط. تفضل نختم سؤالك. يكفل لا شك وسيأتينا في التكفين مثلاً يعني الكلام عن التغسيل إنه لأن التكفين أمر سهل ما يحتاج يمس جسده لكن التغسيل لا غالباً يحتاج يمس. طب هذه مسألة يلغز بها الأصل أن التراب يقوم مقام الماء صح لكن متى ينوب الماء عن التراب يكون الماء بدل التراب. إذا كان رجل بين نساء ولا يوجد ماء لا يوجد تراب يعني ما أعرف هذا وذكر بعض التابعين وذهب إليه إسحاق بن راهوي والحسن البصري وغيرهم أنه يغسل من بعيد يعني مثل نحطه في الدش مثلا أو نجيب هذا ونغسله في ثيابه. تفضل. أحسنت. إذا كان في البحر ومات واحد و يعني ليس عندنا يعني مكان قريب كجزيرة أو شاطئ ندفن فيه هذا الميت ماذا يفعل به؟ نعم فيثقل ويرمى في البحر فيكون قبره في البحر يعني فينوب الماء عن التراب في القبر فيدفن في الماء فقط في الدفن. نعم بارك الله فيكم جميعا.